بعدك عني صار آخر الأخبار، وما في أحد ما يدري إنك الحين ناسي آخر المشوار. ليل أنا ونهار أشوف الضحكة في عينك وتشوف الدمع في عيني، وإيش سويت أنا وياك؟ جيت وقلت أنساك ومو بسهولة ننسيك، خليتنا قولي